وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير، اللهم وفقنا لاتباع السنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وعلماءنا وولاة أمرنا بسوء اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم انزل المصطلحين من المؤمنين في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله جل وعلا يبتلي عباده بالأحداث الكبار والفتن والأزمات ليظهر ما في القلوب من إيمان أو نفاق، ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. قال الله جل وعلا: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. في هذه الفتن والأزمات ينشط الشيطان وأعوانه في التلبيس والمخادعة وخلط الأوراق وزعزعة المفاهيم وخلخلة الثوابت والمسلمات. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. إن أمة الإسلام عبر تاريخها المجيد مرت بفتن وأمور عظام، تسلط عدوها على أرضها وحيراتها في أزمنة عديدة، لكن ذلك كله لم يكن ليزعزع الثوابت والمسلمات. الإسلام هو الإسلام دين الحق الذي ارتضاه الله، والكفر هو هو محادة لله ولرسوله وعداء للمؤمنين واستكبار عن عبادة رب العالمين وسعي في الأرض بالفساد والصد عن سبيل الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومن فوائد الشدائد كشف حقائق الكفار وحقدهم على الإسلام وأهله، بعد أن تستروا بلباس الحرية وحقوق الإنسان والمساواة والسلام سنوات عديدة. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ويقول الله جل وعلا: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أمة الإسلام أمة القرآن، إن حماية الثوابت والمسلمات به حفظ للأمة من الذوبان والخذلان والتبعية، وهو بإذن الله من أسباب نصرها وعزها، وهذه تذكرة لبعض تلك الثوابت والمسلمات. فأولها أن المرجع في صغار الأمور وكبارها إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لا إلى العواطف والأهواء أو النتائج والثمرات تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فليس لأحد أن يحكم على تلك الأمور إلا بعلم مبني على الوحيين، ومن لم يعرف حكم الله فليسأل أهل العلم. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما بال بعضنا يخطي ويخطئ ويحلل ويحرم وهو ليس أهل العلم. إن من المعلوم عند العلماء تحريب القول على الله جل وعلا بلا علم، وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالسلامة لا يعدلها شيء، ومن كفي فليحمد الله جل وعلا وليسر الأمر إلى أهله إلى أهله وليدعو لهم. وأمر آخر مهم وهو التسليم لحكم الله والرضا. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن ذلك التسليم والرضا بما حكم الله به فيما يتعلق بمعاملة الكفار والعدل فيهم. ثانيا، المسلمات عند أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ذروة سلام الإسلام، وفريضة من فرائضه، وشعيرة من شعائره، وباب من أبواب الجنة لن تتنازل عنه أمة الإسلام أبدا. وقد صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى أن تقوم الساعة. إن وسائل الإعلام الكافرة دامت منذ زمن بعيد على تشويه صورة الجهاد الإسلامي وربطه بالإرهاب ليصير وجهين لعملة واحدة، فيسهل بعدها تطبيق جهاد الشعوب المسلمة تحت مظلة مكافحة الإرهاب. ولهذا فالجهاد في قسطنطين وقشمير والشيشان ضرب من الإرهاب في عرف سدنة النظام العالمي الجديد، وجرائم اليهود والهندوس والروس تصبح بعد ذلك وبقدرة قادر مكافحة للإرهاب. ولهذا تراهم يتحاشون التعريف بالإرهاب وتدينه ليظل مصطلحا عائما يصفون به من شاءوا، وليصعب بعدها التفريق بين الجهاد في سبيل الله والإرهاب الذي أفتى علماء المسلمين رعاهم الله بتحريمه. ووالله إن أهل الكفر لن يرضوا عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولو تركوا الجهاد وتضرعوا منه. قال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سل قوم يكيلون بمكيالين ويزينون بميزانين، وما يحلونه عاما يحرمونه عاما آخر. فاللهم احفظ الشعوب المسلمة المجاهدة من تلبيس أولئك الكفرة الفجرة ومكرهم. اللهم أظهر الحق وأبطل الباطل وأقم علم الجهاد يا سميع الدعاء. ثالثا، من المسلمات عندنا أهل الإسلام ولاة المؤمنين وبغض الكافرين والبراءة منهم. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومع هذا كله فقد أمرنا الله جل وعلا بالعدل فيهم، فقال: ولا يهدي لأجلنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا فليرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. خرجه الإمام البخاري في الصحيح. لكن بعض الناس لا تحتمل نفوسهم ذلك، ويصعب عندهم الجمع بين البراءة من المشركين وتحريم ظلمهم، فيعدون الآمر بالعدل فيهم مجاهلا جاهلا بالواقع. وصنف آخر على النقيض من ذلك، حسبوا أن تحريم ظلم الكفار يعني محبتهم وموالاتهم ومساواة الكافر بالمؤمن، ودين الله وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. رابعا، من المسلمات عند أهل الإسلام في قبول الأخبار ما ذكره الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. دلت الآية على أن الخبر إن جاء من فاسق لا يقبل إلا بعد التبين والتحقق من صحته. هذا في خبر الفاسق بالكافر من باب أولى، يتحقق من خبره ويتبين. كل هذا معلوم مسلم به عند الجميع، لكن الواقع يخالف ذلك. فترى فئاما من المسلمين يتلقفون أخبار الإذاعات والقنوات ووكالات الأخبار العالمية التي يسيطر عليها الكفرة، يتلقفون أخبارها ويصدقونها ويعتقدونها دون ما تنقص أو تدخل. فإذا ما قعدوا في مجلس نثر كل واحد ما تلقاه ليظهر متابعته للأحداث. فلو سألته عن صدق تلك الأخبار لتوقف، فليته عمل بقول الله جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والأدهى والأمر أن بعض القنوات الإخبارية العالمية الكافرة صارت عند بعضهم كما قال القائل: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. خرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من المسلمات أن النصر والعز والعاقبة بأهل الإسلام. قال الله جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وما يصيب الأمة هذه الأيام إنما هو ابتلاء وتمحيص وتصفية للجماعة المؤمنة، وفضح للمنافقين ومرضى القلوب، وبعدها يتنزل نصر الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزللوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والنصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة دالة على ذلك. فلم الخوف من الكفار وقد تكفل الله بنصر دينه؟ أين ثقة بموعود الله جل وعلا؟ أنحن في شك من ديننا؟ إن أهل الكفر وإن عظمت قوتهم فإن الله قارنهم ومهن كيدهم. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حشرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فثقوا بالله عباد الله، واسألوه حسن العاقبة ونصر المؤمنين، فإنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اللهم من عادى أولياءك وصد عن سبيلك، اللهم عليك بهم يا حي يا قيوم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم، إنك سميع الدعاء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المتلمذ عند أهل التقى والورع أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، علم الحلال والحرام والحكم على الوغائر والأحداث حلا وحرمة، إن ذلك كله إنما يتلقى من علماء التوحيد أهل السنة الذين شابت رحاهم في تعلم كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتعليمه. ألا إن الأمة تضل إذا ترأس الجهال فأحدوا بغير علم، ألا وإن من مصائب القنوات الفضائية وجنايتها على عقيدة الأمة إبراز رموز التكفير والفتنة وتصديرهم ليحدثوا الأمة وليبثوا أفكارهم وشبههم، يقع التغيير بالجهال والهمز واللمز والطعن في مشايخ الإسلام وعلماء أهل السنة وإثارة الفتن والقلاقل وتهييج الشعوب. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن ضخامة الأحداث وتسارعها لا يبيحان فتح الباب لكل أحد حتى يوجه الأمة كيف شاء، فالأمة يجب أن يحرص على سلامة عقيدتها زمن الفتن، وأن تربى على منهج أهل السنة في تلقي العلم والفتيا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن المسلم به عندنا أهل الإسلام تحريم أعراض المؤمنين، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إن الإثم يعظم إذا كان التعدي على خواص المؤمنين، فالعلماء يفتون بما يرونه الحق معتمدين في ذلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على قدر طاقتهم، وهذا ما أمروا به. لكن أهل الأهواء لا يرضيهم إلا ما يوافق هواهم، ومن خالفهم فعرفه مباح عندهم باسم الغيرة على الإسلام. اللهم اهدهم للعلم النافع والفقه في الدين والتأدب مع العلماء الناصحين يا أرحم الراحمين. ألا فليتذكر أولئك أن اجتماع الأمة على قول مرجوح خير من فتنة وتفرق على قول راجح. فها هو ابن مسعود رضي الله عنه يخالف عثمان لما أتم الصلاة بمنى وكان يرى القصر، ومع هذا صلى خلف عثمان وقال: الخلاف شر. فيا معاشر العقلاء، بسمع الحكمة منازعة العلماء الكبار زمن الفتن، لأن هذا يفرق الأمة. أو كلما أصدر علماؤنا الكبار فتيا في أمر عظيم يهم الأمة فصدر بعضهم فأفتى بخلاف قولهم حتى صارت عادة له. ألا فاعلموا وعلموا أن من القواعد الشرعية المرعية في زمن الفتن أنه ما كل ما يعلم يقال. ومن المسلم به عند أهل الإسلام كلهم الحرص على ما ينفع لقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومن ذلك الحرص على ما ينفع زمن الفتن واضطراب الأمور لقوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الأرض كهجرة إليه، أخرجه مسلم في الصحيح.